إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع شين لام، يقول في رسالته: هل شهر شوال من أشهر الحج أم لا؟ ثم يقول: وما الواجب فعله في أشهر الحج؟ وما نهاية هذه الأشهر؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن المولى سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الآية. وأشهر الحج عند جمهور العلماء شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، يعني وقال بهذا جمع من الصحابة والتابعين وأصحاب الرأي، وروي عن عمر وابنه وابن عباس: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهو قول مالك لأن أقل الجمع ثلاثة. وعن الشافعي: آخر أشهر الحج ليلة النحر، وليس فيها يوم النحر، ليس يوم النحر منها، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن حج إلا يمكن نية الحج بعد ليلة النحر، يعني إذ يجوز الوقوف بعرفات كما نعلم يوم عرفات بعد الظهر، وكذا يجوز الوقوف ليلة النحر والتي يبيت فيها الحجيج بالمزدلفة. فمن أدرك بعرفة فالأدرك عرفة بجزء من تلك الليلة صح حجه أيضا. أما دليل الرأي الأول الذي يقول إن آخر أشهر الحج عشر من ذي الحجة، حديث رسول الله صلى الله وسلم يعني يوم الحج الأكبر يوم النحر. يقول ابن خدامة: فكيف يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهر الحج؟ وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابة ابن مسعود وابن عباس وابن عمر إلى آخره، ولأن يوم الحج يوم النحر فيه ركن الحج وهو طواف الزيارة، وفيه كثير من أفعال الحج منها رمي جمرة العقبة، وفيه النحر لمن عليه هدي أو من يقدم هديا، وفيه الحلق، وفيه طواف الزيارة طواف الركن، وفيه السعي بين الصفا والمروة، وفيه الرجوع إلى منى للمبيت فيها. ويؤكد ذلك عندهم أنه يصح في اللغة أنه يصح التعبير بلفظ الجمع عن شيئين وبعض الثالث، قد قال بعضهم يعني استدلوا بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء الطهر عندهم، ولو طلق رجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه احتسبت يعني ببقيته طهرا، يعني طهرت بعض الطهر يعتبر شهرا يعني. وتقول العرب: ثلاث خلون من ذي الحجة وهم في الثالثة. ومن ثم فقوله تعالى: فرض فيهن الحجة أي في أكثرهن. أما الواجب فيما يفعله الشخص الذي لم يحج في تلك الأشهر عليه أن يراجع نفسه، هل هو مستطيع لأداء الحج أم لا؟ وإذا كان مستطيعا فما الذي أخره عن أداء الحج بالإسراع بالتقديم للجهات الرسمية لسفر الحجيج؟ وإذا كان الأمر كذلك وقد تأخر فليعقد النية ويصدق مع نفسه لأداء الحج في العام القادم إن شاء الله، لأنه لا يدري هل تبقى الاستطاعة المالية والصحية وغير ذلك أم لا، أم سيتغير الحال على من يعيش في أشهر الحج أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يأخذ بأيدينا من عبادة إلى عبادة، إذ بعد فريضة الصيام والعيش مع هذه الفريضة وبركتها بالنهار ومع قيام ليالي رمضان ومع تلمس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان جاء العيد عقب ذلك، وكبر المسلم وشكر المسلم ربه على أداء هذه الفريضة، وأنه ممن أدرك يوم العيد الذي جعله الله عيدا في الأرض وعيدا في السماء حرم الله فيه الصيام، يأخذ المولى سبحانه وتعالى المسلم لعبادة أخرى يتقرب بها المسلم إلى ربه واستحباب صيام ستة من أيام شوال لكي يرتقي بها المسلم، فإذا صامها إضافة إلى فريضة صيام رمضان عد ذلك اعتبر كأنه صام الظهر. صيام الستة كاملة، صيام اليوم بعشر حسنات، اليوم الواحد صومه بعشرة أيام إضافة إلى صيام رمضان، كل ذلك يساوي عاما كاملا. وفي شهر شوال جعله الله تعالى ميقاتا زمنيا للحج، فمن نوى الحج عليه أن ينوي ابتداء من هذا الشهر المبارك، ومكة المكرمة يفد لها الحجيج من شتى أرجاء المعمورة، فربما يتحرك الركب من أول شوال أو في منتصف شوال أو في آخره أو في أول ذي القعدة أو في آخره أو في وسطه إلى آخره حسب ظروف وسيلة النقل والترحال. وحق قول الله سبحانه وتعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. علينا أن نودع الحجيج وأن نطلب منه الدعاء، علينا أن نخلهم في أموالهم إذا احتاجوا مساعدة، علينا أن نجتهد في صيام أيام من عشرة الحجة التي أقسم الله تعالى بها، علينا أن نجتهد في صيام عرفة. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: ما تفسير قول الله عز وجل في سورة الرحمن: كل يوم هو في شأن؟ صدق الله العظيم، نرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن في قول الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، في سورة الرحمن، هذه الآية فيها جملتان: الأولى يسأله من في السماوات والأرض، ومعناها أن كل المخلوقات محتاجة إليه، تطلب منه بلسان حالها أو مقالها كل ما تريده من رزق ورحمة ومغفرة وما إلى ذلك. والجملة الثانية هي قول الله سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن. والكلام في تفسيرها كثير، ولكن يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل أن يخلقه، وكتب في اللوح المحفوظ ما سيكون عليه كل مخلوق وما يجري على العالم كله، فعلمه سبحانه وتعالى لا يتغير في أي يوم من الأيام، أي مطلقا، سواء أردنا بالأيام أيام الدنيا أو أردنا إنها يومان، يوم للدنيا ويوم للآخرة. وهو بقدرته سبحانه وتعالى ينفذ مضمون علمه، وذلك يقتضي إشرافه الدائم سبحانه وتعالى على شؤون خلقه، لا يشغله شأن عن شأن، وهو سبحانه وتعالى بوجوده الدائم وألوهيته المستمرة حاضر لا يغيب، مسيطر على الكون كله، ومتصرف بقدرته حسب علمه وإرادته. يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، إلى غير ذلك من التصرفات، وهي كلها أمور يبديها ولا يبتديها، أي يظهرها للناس، وهي معلومة له من قبل، فلا يبدأ عملها عند وجودها. والإله الذي بهذا الوصف لا يمكن حصر أفعاله ولا أوامره التي ينفذ بها مقاديره، قال سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقول الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهو سبحانه وتعالى القادر على السيطرة على العالم كله، كما في قوله سبحانه: إن الله يمسك السماوات والأرض